أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. قال الإمام رحمه الله: العمل في جامع الصلاة. العمل أو القول في جامع الصلاة. عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين. فهذا الحديث في صلاة النوافل، وهو يتحدث من النوافل عن الرواتب. عندي فرائض ونوافل، وعندي في النوافل رواتب وغير رواتب، وأيضا ويتحدث في الرواتب عن الرواتب المؤكدة. وفي الرواتب المؤكدة يتحدث عن الرواتب القبلية والرواتب البعدية. إذا صار عندي إيه؟ تقسيم للنوافل. الصلاة تنقسم إلى فرائض ونوافل. ما هي النافلة؟ النافلة والسنة والتطوع والرغيبة والمندوب، كل هذا اسم لشيء واحد: ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. وحكمه أنه يثاب فاعله ولا يستحق العقاب تاركه. والنوافل تنقسم إلى قسمين، منها رواتب وإيه وغير رواتب. معنى رواتب يعني مرتبطة بالصلاة، الفريضة يعني. وهذه الرواتب منها المؤكد ومنها غير المؤكد. ما معنى مؤكد؟ يعني حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم دائما، بخلاف إيه؟ غير المؤكد. ومنه ما هو قبل الصلاة ومنه ما هو بعد الصلاة. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الذي قبل الصلاة يصلى بعد دخول الوقت قبل الصلاة، ويمكن أن يؤجل بعد الصلاة، والتي بعد الصلاة لا تصلى إلا بعد أداء الفريضة. فإذا هذه نوافل راتبة مؤكدة، منها ما هو قبل الصلاة ومنها ما هو بعد الصلاة. قال: كان هذه تدل على المداومة غالبا، يعني أحيانا تأتي لمجرد الفعل، يعني لتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأحيانا تأتي لتدل على الإيه؟ المحافظة، المداومة. فهي تأتي للمداومة أكثر، فإذا وردت كان معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا. كان يصلي قبل الظهر ركعتين، يصلي قبل الظهر ركعتين. وقد ورد صلاة ركعتين في حديث ابن عمر هذا، وصلاة أربع ركعات في حديث أم حبيبة رضي الله عنها، في حديث من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليل، فيبقى قبل الظهر ركعتين أو كم؟ أو أربع ركعتين. الركعتان مؤكدتان وكذلك الأربع، لكن ما الفرق بينهما؟ الفرق إن من صلى العشرة فقد أدى الإيه؟ الفريضة المؤكدة، لكن ليس له هذا الثواب الموجود في حديث أم حبيبة من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. فمن أتى بالأربعة مع الباقي فقد حاز هذا الفضل، له إيه؟ له هذا الفضل. كان يصلي قبل الظهر ركعتين. طيب في حالة صلى أربعة كيف يصلي الأربعة؟ صلاة الأربعة لها 3 هيئات، أي سنة 4 ركعات لها 3 هيئات. الأولى أن يصلي ركعتين ويسلم، ويصلي ركعتين بعدهما ويسلم، كده صلى 4 ركعات. أو يصلي الركعات الأربعة متصلة بتشهد واحد في النهاية، بتشهد واحد في النهاية. الهيئة الثالثة أن يصلي 4 ركعات بتشهدين وسلام واحد، مثل إيه؟ صلاة الإيه؟ الظهر وصلاة العصر. صلى ركعتين ويتشهد لا يسلم، يقف صلي كمان ركعتين ويتشهد ويسلم، كده كم هيئة، كم صفة؟ 3 صفات. كان يصلي قبل الظهر ركعتين. الصلاة القبلية، وهذه موجودة في كل صلاة، هل هناك صلاة من الصلوات ليس قبلها صلاة؟ الصبح قبلها ركعتين، والظهر قبلها ركعتين أو 4، والعصر قبلها ركعتين أو 4 غير مؤكدة، والمغرب قبلها ركعتين، والعشاء قبلها ركعتين، هل فيه صلاة ليس قبلها سنة قبلية؟ لا، مفيش. فريضة؟ مفيش. بخلاف البعدية، فيه صلاة واتنين مفيش بعدها إيه؟ سنة بعدية، وفي السنة بعدية، وهي إيه؟ الصبح والعصر. الصبح ليس بعدها شيء، والعصر ليس بعدها شيء، وهذا يدل على عناية الشرع بالصلاة القبلية التي قبل الإيه؟ قبل الفريضة. لماذا؟ هذه حكمة مهمة جدا، وهي التهيئة والإعداد، من أجل أن يتهيأ المصلي ويستعد. ولذلك تجد من يحافظ على السنة القبلية غالبا يخشع في الصلاة، والذي لا يحافظ على السنة القبلية، الذي لا يصليها غالبا لا يخشع في الصلاة. إذا خشع يعني على ما يهيئ نفسه ويحضر قلبه ويجمع نفسه أو يجمع نفسه بعد الإيه؟ الثانية، أو بعد الدخول في الركعة الثالثة، وهكذا. يصلي قبل الظهر ركعتين، قبل الظهر. في العادة يبدأ الصحابة بذكر الصلوات فيبدأون من أول الظهر، من أول الظهر. لماذا؟ إذا كان ذكرا مجردا وكان كذلك في كل الروايات، فالمقصود منه ترتيب الصلوات في التشريع، فهو يذكر الظهر أولا لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، وأحيانا يرتبها بترتيب اليوم فيذكر الصبح، لكن في الغالب يذكرون الظهر. ولذلك تسمى أيضا الأولى، يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين. هل هناك صلاة أخرى قبلها وبعدها سنة مؤكدة؟ ها؟ هل هناك صلاة أخرى قبلها وبعدها سنة مؤكدة؟ الوحيدة صلاة الإيه؟ الظهر، ركعتين وبعدها ركعتين. قال وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وكلمة في بيته لا يدل على الاختصاص، عبارة في بيته لا تدل على الاختصاص، بمعنى أنه لا تصلى إلا في البيت، لا ليس معناها هذا، إنما معناها أنها في البيت أفضل. طيب ما هي النوافل كلها في البيت أفضل، فكأنها درجات، كأنها درجات. الدرجة الأولى أن المغرب تكون في البيت ولو صليت الباقية في المسجد، فتحافظ على أن تكون سنة المغرب في البيت. طيب الدرجة الثانية أن تصلي الكل في البيت. الدرجة الثالثة أن تصلي الكل في المسجد، فصارت الدرجات ثلاثة لأجل هذا التنبيه أو هذا الذكر، ركعتين في بيته. قال وبعد صلاة العشاء ركعتين، وبعد صلاة العشاء ركعتين، كده كم؟ الظهر 4 ركعات، المغرب ركعتين، العشاء ركعتين، كده كم؟ 8. ولم يذكر الصبح هنا، وهو مذكور في بقية الروايات، فإن ذكره قبل الظهر فهو قصد الترتيب، ترتيبه بحسب صلوات اليوم. قال وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، يعني كذلك في البيت، أو ينصرف إلى مكان غير مكان صلاته الفريضة. بهذا تنبيه على أن الإنسان يفارق بين مكان صلاة الفريضة ومكان صلاة النافلة، وهذا مستحب في كل الصلوات، ألا تصلى النافلة في مكان الفريضة ولا بعد الفريضة مباشرة، يعني إذا انتهى من الفريضة وسلم لا يقف يصلي الركعتين. فإذا صلاها على الأقل يتحول من المكان، إذا صلاها بعد الفريضة مباشرة يتحول من المكان، ينتقل من هذا المكان إلى مكان آخر، حتى لو لم يتكلم، نعم لو لم يتكلم، يعني يقوم التحول من مكان إلى مكان مقام الكلام. طبعا الأفضل أن يترك وقتا وأن ينشغل بشيء آخر خلاف الصلاة، وهكذا. قد ورد فيه حديث عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، قلنا ينصرف لها معنيان، إلى بيته كما في التعبير الأول في المغرب، أو إلى مكان آخر في نفس المصلى، وهذا محتمل أيضا، وهذا معناه أن السنة بعد الجمعة ركعتان، لكن هذا أقل ما ورد ركعتان و4 و6، ركعتان وأربع ركعات وست إيه؟ وست ركعات. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الإمام، صحيح؟ هو الإمام الذي يصلي بالناس، فهل تختص هذه النافلة بالأئمة أو تعم كل مصلي؟ تعم كل مصلي. جميل، ما الدليل؟ أيوة، حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. وقلنا هو عشر كم؟ عشر ركعات. عشر ركعات هي صلاة الإيه؟ النوافل المرتبة الراتبة المؤكدة، المؤكدة، والباقي غير مؤكد. ما هي الركعات غير المؤكدة؟ احنا قلنا أربعة قبل الظهر مؤكد، وقلنا اثنين قبل الصبح مؤكد. خلاص، يبقى ما فيش قبل الصبح، وما فيش بعد الصبح، وما فيش قبل الظهر. فيه ركعات غير مؤكدة قبل الظهر؟ ما فيش. يبقى تبدأ الركعات غير المؤكدة من أين؟ بعد الظهر. كم ركعة؟ ركعتان، ركعتان بعد الظهر. ده كده اثنين، ماشي؟ أول موضع. الموضع الثاني قبل العصر، ركعتان أو أربعة، ركعتان أو أربعة. وبعد العصر فيه صلاة؟ قلنا لا، لا يوجد صلاة نافلة بعد العصر. طيب، وقبل المغرب؟ ركعتان، ركعتان. فيه بعد المغرب؟ ما فيش. احنا بنتكلم على غير المؤكد؟ ما فيش. طيب، قبل العشاء؟ ركعتان. بعد العشاء؟ لا يوجد صلاة غير مؤكد بعد العشاء. كده مجموع الصلوات كم؟ ركعتين، أربعة، ركعتين، ركعتين، ها؟ صحيح؟ يبقى كده كم؟ اثنين قبل الظهر، اثنين بعد الظهر، واثنين أو كل أربعة قبل العصر، يبقى كده كم؟ ست، وركعتان قبل المغرب، ها؟ وركعتان قبل العشاء، يبقى عشرة مقابل عشرة، عشرة وعشرة، أو عشرة واثناشر، أو تمانية وعشرة، أو تمانية واثناشر، كما قلنا ركعتان قبل العصر، أو أربع ركعات قبل العصر. ترتيب الصلوات، إما أن يرتبها من أول الظهر ليدل على أن الظهر أول صلاة ظهرت في الإسلام، وإما أن يرتبها على ذكرها في اليوم ووجودها في اليوم فبالصبح. قصدك إيه؟ إما أن يصليها ما جاء التأكيد على أنه في البيت فيأتي في المرتبة الأولى ولو لم يصلي الباقي في البيت، وإما أن يصلي الكل في البيت. والدليل على الصلاة الكل في البيت أن الشرع يعني طلب ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ها، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ها، وإيه، وصلاة الرجل في بيته، صلاة الرجل في بيته. الحديث بيقول إيه اللي هو لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ طيب، هذا الحديث الأول. قال رحمه الله عن نافع عن عبد الله بن عمر: أيها الناس صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. هذا معنى هذا الحديث، صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا، كان يأتي قباء راكبا وماشيا. وفيه رواية فيصلي فيه ركعتين، فيصلي فيه ركعتين. طيب، عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء، قباء قباء مكان، والمقصود مسجد قباء، مسجد قباء مسجد هذا المكان، راكبا وماشيا، يأتيه راكبا أو يأتيه ماشيا. وورد أن ذلك كان يوم السبت، كان يوم السبت. فالسنة لمن ذهب إلى المدينة أن يصلي يوم السبت في قباء يمشي إليه أو يركب. وكلمة راكبا وماشيا يعني فعل صلى الله عليه وسلم هذا وفعل هذا، سار إليه راكبا أو إيه أو ماشيا، أحيانا يمشي وأحيانا يركب، يأتيه فيصلي فيه. هل قال يصلي فيه متى؟ لا، يمكن أن يصلي فيه الضحى، ويمكن أن يصلي فيه في أي وقت آخر، في الليل في النهار. ولننتبه إلى أن الليلة في الإسلام تسبق اليوم، يعني مثلا نحن الآن في يوم الثلاثاء، فإذا أذن المغرب انتهى يوم الثلاثاء وبدأ يوم الأربعاء. فمن أراد أن يذهب يوم السبت، ها، متى يذهب؟ ليلة السبت ويوم السبت، تمام؟ ليلة الإيه؟ السبت، يعني فور إيه؟ أذان يوم الجمعة إلى إيه؟ إلى أذان المغرب يوم السبت. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء، وهذا بيان لفضل الصلاة في مسجد قباء وفضيلة زيارته، فزيارة المسجد والصلاة فيه كلاهما إيه؟ كلاهما سنة، زيارة المكان والصلاة في المكان. طيب، لماذا يوم السبت؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتفقد الناس في صلاة الجمعة، وقباء بعيد، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي هناك السبت ليتفقد حال الأنصار ويسأل عنهم ويلتقي من لم يحضر منهم صلاة الجمعة. فهذا هو الإيه؟ السبب في يوم السبت. كان يأتي قباء راكبا وماشيا. احنا قلنا في ركعة فيها رواية بتقول فيصلي فيه ركعتين، يصلي فيه ركعتين. وهذا من أدلة أن صلاة النهار في النوافل تكون ركعتين ركعتين، وهذا كما قلنا على الإيه؟ على سبيل التفضيل، وإلا فالجواز يجوز أن تصلي الركعتين وأن تصلي الأربعة، وأن تجعل هذه الأربعة بهيئتين، الهيئة الأولى أن تصليها بتشهد واحد في النهاية، أو تصليها بتشهدين بسلام واحد في النهاية، لكن الأفضل أن تكون إيه؟ ركعتين، وهو معهود صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث صلاة الليل مثنى مثنى، جاء فيه زيادة عند بعض الأئمة منهم الإمام النسائي، وصححها بعض العلماء، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى والنهار. وعلى كل حال، من تتبع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وجده كان لا يزيد عن ركعتين في غالب أحواله، وكان ابن عمر يفعله، وراوي هذا الحديث وورد أنه كان إيه؟ كان يفعل، وكان ابن عمر يفعل. الذي يقول هذا هو الراوي عن ابن عمر، فإن كان هو نافع فالذي قال هذا هو نافع، وكان ابن عمر يفعل. وابن عمر معروف بهذا، أنه كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويفعلها، وله في ذلك عناية ليست لغيره من الصحابة رضوان الله عليه. كان يسأل عن كل صغيرة وكبيرة من أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويفعلها. وسيأتي معنا إن شاء الله أحاديث في الدلالة على ذلك. وقد مر معنا حديث في اللقاء السابق، حديث إيه؟ الصلاة على النافلة، وحديث تأخير صلاة المغرب والعشاء وهكذا. قال رحمه الله: صلاة الخوف. عن نافع أن عبد الله بن عمر أن وعن عن بنسميه حديث إيه؟ معنعن، يعني مروي بإيه؟ بعن. وعن هذه قلنا اسمها إيه؟ أداة، أداة الأداء، يعني صيغة من صيغ الأداء، ماشي. عن نافع. طب وأن بنسميه حديث إيه؟ مؤنن، حديث مؤنن، يعني ورد بأن أن عبد الله ابن عمر أن عبد الله ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف. عندنا صلاة الخوف في صلاة خوف وصلاة شدة خوف وصلاة إيه؟ شدة خوف، وهي المذكورة في قوله تبارك وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وعندي المقابل لها صلاة الإيه؟ صلاة الأمن، هي الصلوات العادية، لكن صلاة الخوف منها صلاة خوف وصلاة شدة الخوف. وصلاة شدة الخوف هي المذكورة في هذه الآية التي ذكرناها في سورة البقرة، وصلاة الخوف هي التي سأذكرها هنا، ولها هيئات كثيرة جدا وردت في السنة. وهذا من التيسير، من أجل أن الصلاة إيه؟ في هذا الوقت العصيب، فأحوال المجاهدين تختلف، فوسع الله تبارك وتعالى عليهم فيها. يعني ربما نجد فيها 16 نوع لصلاة الإيه؟ الخوف. كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس. معنى طائفة يعني أنه إيه؟ قسم الناس إلى قسمين، قسم يصلي معه، والقسم الآخر يبقى في الحراسة، يبقى في الإيه؟ في الحراسة، ماشي. يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، يصلي بهذه الإيه الطائفة، والثانية تحرس الإيه المصلين، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا، ذهبوا في الإيه في الحراسة وهم في صلاتهم لم يخرجوا، ينوي الإيه ينوي مفارقة الإمام وإيه ويحرسون، ولا يسلمون، لا زالوا في الإيه في الصلاة، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، يعني الإمام ينتظر في قيام الركعة الثانية، ويدخل معه الذين لم يكونوا في الإيه في الصلاة، يلتحقون به ويصلي بهم كم ركعة، فعدل بينهما، صلى مع الأولى ركعة وصلى مع الثانية ركعة، كده صلاة الإمام إيه تمت، تمت صلى كم ركعتين، إذن صلاة الخوف كذلك قصر، صلي قصر، صلي ركعتين اثنين بدل الإيه الأربعة، ثم ينصرف الإمام لأنه كده إيه صلاته تمت، ينصرف يعني يسلم، وقد صلى ركعتين، وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة، وهذا أيضا طائفة بعد طائفة، الطائفة الأولى تصلي الركعة الثانية وتسلم، والطائفة الثانية تصلي ركعة وتسلم كذلك، بعد أن ينصرف الإمام شفنا الطائفة الأولى التي ينتظر كانت في الحراسة، ينتظر، لا الطائفة الأولى اللي صلت الركعة أيوة اللي هي تنتظر الآن في الحراسة تنتظر حتى تصلي الطائفة الثانية الركعة الثانية مع الإمام، سلم الإمام الطائفة الثانية تقوم وتنتظر، والطائفة التي كانت صلت أولا مع الإمام وحرست ثانية ماذا تعمل؟ تصلي الركعة الثانية وتسلم، فإذا انتهت فتأتي الطائفة الأخرى تصلي ركعة وتسلم وهكذا. الفكرة في هذا أن ينشغل البعض بالصلاة وأن ينشغل البعض الآخر بالحراسة، وكما قلنا الهيئات كثيرة في القرآن في سورة النساء هيئة منه، فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. أرسل حاجة؟ أيوة أساء لكن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لكن السنة بل قد يكون الواجب عليه في هذا الوقت أن يصلي أيه؟ أن يصلي الركعة وينتظر. هذا في كل صلاة، كل الصلوات هتبقى ركعتين وهو قصر صلاة الخوف. نعم. وهل هذا في السفر والحضر؟ يعني هو للخوف، فهو غير إيه؟ غير مختص بالسفر. نعم. فإن صلى أربعة لا بأس، وإن كان في الحرب في وقت أمن يصلي أربعة، في وقت أمن يعني في وقت من الأوقات ليس فيها الإيه؟ ليس فيها قيام الحرب. نعم. قال فإن كان خوفا هو أشد من ذلك، يعني خوف لا يمكن معه أن يقيم الإيه؟ أن يقيم في موضع، ولا أن يقسم الناس، ولا أن يصلي إلى القبلة، ولا أن يصلي بهذه الطريقة المنظمة المرتبة، لا يستطيع هذا. فإن كان خوفا هو أشد من ذلك، ليصل شدة الإيه؟ الخوف. صلوا رجالا معناها مشاة على الأرض، يعني قياما على أقدامهم، أو ركبانا، ركبانا يعني فوق الإيه؟ فوق الدواب، فوق الطائرة، فوق السيارة، فوق الدبابة، فوق أي شيء. أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. وهذا الموافق لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر مستقبلي القبلة كما هنا، أو غير إيه؟ مستقبليها. ويصلي حسب المتيسر، يصلي إيه؟ حسب المتيسر. قال مالك حسب المتيسر. قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله ابن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله هيئات كثيرة جدا كما قلنا، وهذه هيئة منها، وكل واحد من الصحابة كان ينقل شيئا رآه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا حتى لو لم يصرح ابن عمر بهذا ولم يقل نافع هذا الاحتمال، فهذا معروف أن الصحابي إذا قال شيئا لا قب... لا لا آه لا مدخل للرأي فيه، ليس من باب الاجتهاد، وهذا الصحابي ليس ممن يأخذ عن أهل الكتاب، أو كان الباب الذي يتكلم فيه لا مدخل له للكلام عن أهل الكتاب مثل الصلاة، فهذا إيه؟ معناه الرفع، معناه الرفع. والقاعدة الأصل في العبادات الإيه؟ التوقيف. الأصل في العبادات التوقيف. ولذلك إذا ورد عن صحابي أنه فعل شيئا فيقال هو سنة، كما روى الإمام البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة. فالعلماء قالوا إذا رفع اليدين في تكبيرات الجنازة سنة لفعل ابن عمر لها، ولم يكن ليفعل شيئا في الصلاة إلا إذا كان أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الهيئة الأخيرة، صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، يدخل فيها الركوع والسجود إيماء بالرأس فقط، ويجعل السجود أخفض من الركوع، شاور بس براسه كده في الإيه؟ في الركوع وفي السجود. وكذلك كل من منعه عدو من الركوع والسجود حكم الإيه؟ الإيماء. وكذلك من منعه الإيه؟ من منعه مانع، عذر، مرض مثلا، فيومئ برأسه، يومئ برأسه للركوع وللسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع. قال رحمه الله ما جاء في الاستسقاء. الاستسقاء ما معنى كلمة الاستسقاء؟ الاستسقاء هو طلب السقيا، السين والتاء كما قلنا غالبا للإيه؟ للطلب. استسقاء. طب وعكسه؟ عكسه، وسيأتي معنا في هذا الحديث بيان هذا العكس، يعني إذا كان يعني قلة ماء استسقينا، طب وإذا كان كثرة ماء نعمل إيه؟ الاستصحاء. يعني طلبوا الايه؟ الصحو، طلبوا الصحو. نعم. قال عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر. شريك هذا جديد، مش كده؟ راو آخر من رواة الثنائيات. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي. هلكت المواشي من أجل ماذا؟ من أجل قلة الإيه؟ قلة المطر، إما لأجل أنها لا تجد ماء، وهذا بعيد بعض الشيء، وإما لأنها لا تجد كلاء، نتيجة إيه؟ قلة المطر أيضا. وتقطعت السبل، تقطعت السبل، يعني لم يعد أحد يمشي على الطريق. من أجل ماذا؟ من أجل الضعف الذي لحق الأفراس والإبل، أيضا من شدة إيه؟ من شدة ضعفها عن السير. وتقطعت السبل، فادعوا الله، ادعوا الله يعني أن يرزقنا بالإيه؟ بالمطر. وهذا طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو له. فيجوز أن يأتي الإنسان الرجل الصالح ويسأله الإيه؟ ويسأله الدعاء، وهذا توسل، والتوسل جائز بالعمل الصالح وبدعاء الرجل الصالح وبإيه؟ وبأسماء الله وصفاته والثناء عليه عز وجل. فادعوا الله، ولا يقال إنه من النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله غيره، كما في حديث عمر. والمرأة، لا العكس، أنا أقصد لا يقال إنما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأله النبي فقط. المرأة التي كانت تصرع أيضا سألت النبي، عايزين العكس بقى، النبي سأل، ها، النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمر وقال له: لا تنسنا يا أخي من دعائك، لما أراد العمرة. وأيضا توسل الصحابة في زمان عمر بالعباس، قال: قم يا عباس فادع الله أن يسقينا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا. وهنا لم يصلي صلاة الاستسقاء، صحيح؟ فأفاد أن صلاة الاستسقاء، أو أن الاستسقاء، الصلاة بقى، أن الاستسقاء لها هيئات، لها هيئات، يمكن أن يكتفي بالدعاء كما في هذا الموطن، وكان على المنبر، وكان يوم جمعة، ودخل هذا الرجل من باب المسجد فذكر ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على المنبر، فنزل المطر. هذه حالة. والحالة الثانية، وستأتي معنا بعد قليل، صلاة ركعتين، صلاة ركعتين من دون خطبة وخروج وكذا، وهذه في حق المنفرد وفي حق من فاتته الصلاة وهكذا. والثالثة وهي الأكمل، صلاة الاستسقاء بكامل ما ورد فيها في كتب الفقه من الهيئات. يبقى إما أن يكتفي بالدعاء أو يصلي ركعتين عاديتين ويدعو فيهما أيضا، أو يصلي الصلاة للاستسقاء كما ورد في الايه، كما ورد في السنة من خطبتين وصلاة، وصلاة بهيئة معينة، وما قبلها من الايه، من السنن، وما بعدها من السنن. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. وهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا واستجيب له، دعا وأجيب، صحيح؟ ومواطن كثيرة يدعو فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويجاب، ها؟ فما بال قوله صلى الله عليه وسلم: وكان لكل نبي دعوة مستجابة فتعجلها، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي. الدعوة اللي هو متوكل إن هو في كلام تاني؟ هاي هي دعوة خاصة، دعوة إيه؟ خاصة. وليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن الإيه؟ عن الدعاء، لا، وكان يدعو ويجاب صلى الله عليه وسلم. أما الأخرى فهي إيه؟ فهي دعوة خاصة دعاها كل نبي من الأنبياء، كمثل موسى وهارون، قالوا إيه؟ ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا فاطمس، ها؟ على إيه؟ قلوب، ربنا إيه؟ فاطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ونوح، ها؟ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إلى آخر الإيه؟ الآيات. فكل نبي تعجلها على قومه، والنبي عليه الصلاة والسلام ادخرها لأمته شفاعة يوم القيامة. وشيء آخر، قال: فادعوا الله فدعا فمطرنا. كل هذا إيه؟ بفاء التعقيب. يعني يا حامد تعقيب؟ يعني مباشرة، أول ما دعا نزل المطر، فاستجاب الله تبارك وتعالى له مباشرة. فهل هذا كل أحوال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك؟ ولا فيه أحوال دعا فيها وتأخرت الإجابة؟ أدعية كثيرة جدا دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتأخرت الإجابة. فبقي صلى الله عليه وسلم مثلا يدعو شهرا على رعل وذكوان وعصية، يذكرهم صلى الله عليه وسلم في دعائه وتأخرت الإجابة، ودعا ونهاه الله تبارك وتعالى عن الدعاء. وقع هذا لما دعا على أقوام بأعيانهم: اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان، فأنزل الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. ودعوات الأنبياء، حتى قالوا إن هذه الدعوة من موسى وهارون أجابها الله تبارك وتعالى بعد 40 سنة. إذن الدعاء هو رفع المسألة إلى الله تبارك وتعالى. وأحوالها ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن يجاب الإنسان إلى ما دعا، يحقق الله عز وجل له ما طلب، وإما أن يرفع الله عز وجل عنه من السوء والبلاء مثلها. فتبقى أنت عاوز إيه من ربنا سبحانه وتعالى؟ شيء، وربنا سبحانه وتعالى يغفر لك مقابله ويمحو ويرفع ذنبا كان إيه، بلاء كان ينزل بك. والثالث أن يجيبك الله تبارك وتعالى إلى ذلك، لكن يدخر لك ثوابه عنده ولا يعجله في الإيه؟ في الدنيا. يبقى كل هؤلاء أجابه، كل هؤلاء أجابه، من حقق له سؤله أجابه، ومن ادخر له الثواب أجابه، ومن رفع عنه من البلاء والسوء مثله بقدر دعائه أجابه، وهو في كل الأحوال داع، وكل الأحوال هو إيه؟ متعبد لله تبارك وتعالى بالدعاء. لكن المسألة في إجابة الإيه؟ المسألة. فهذا إذا فهمه الإنسان لا ييأس ولا يقنط من عدم الإيه؟ من عدم تحقق الإجابة. بل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي أشرنا إليه، إن الإنسان إذا رأى الثواب الذي أعده الله تبارك وتعالى له بما ادخر من الدعاء عنده ولم يجبه، ها، أنه عندها يتمنى أن الله تبارك وتعالى لم يكن أجابه إلى شيء من دعائه، من عظم الإيه؟ الثواب الذي يدخره له. فادعوا الله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. وهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن، وهذا الشأن دنيوي، شأن دنيوي. والإمام كما قلنا سابقا في حديث بني عمرو بن عوف وصلح النبي بينهم، يهتم بأمر الإيه؟ بأمر الرعية في الدين وفي الدنيا، ويسير أمور الدنيا بالدين. قال: فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت. تهدمت من إيه؟ من كثرة المطر. وانقطعت السبل، انقطعت هذه المرة عكس انقطاعها الأول، سبل متيسرة موجودة، لكن اللي هيمشي عليها هو اللي تعبان، ده لما ما كانش فيه مية. ودلوقتي ها، السبل نفسها موجودة، مقطوعة، مش ممكن عليها الإنسان إن هو يمشي، المية بوظت الطريق، تمام، أفسدت الطريق. وإن كان الذي يمشي عليها أصبح به الإيه؟ القوة والمكنة، فهي نفسها إيه؟ مش مهيئة. وهلكت المواشي. ها، هلكت من إيه؟ ربما مثلا من أنها لا تستطيع الذهاب إلى الكلأ، إلى المرعى لتأكل، الطريق مقطوع. تمام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم. ما معنى كلمة اللهم؟ اللهم، الله والميم. يقولون يعني معناها يا الله، يا الله، اللهم ظهور الجبال، يعني يسأل الله تبارك وتعالى أن يحول هذا الماء إلى الجبال. والآكام، الآكام أقل من الجبال شوي، هضاب يعني. وبطون الأودية، ومنابت الشجر، منابت شجر الإيه؟ الرعي وغيره. وهذا إيه؟ هذا أفضل من الإيه؟ الدعاء برفع المطر. لا، هو يكون موجود، ولكن يكون موجود في مكان إيه؟ نحتاجه، بدلا من مكان يفسد فيه الإيه؟ البيوت والطرق وغيرها. قال: فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. إنسان بيلبس الثوب من هنا كده، فبيبقى مقطوع، ها، مدور على رقبته، انجياب الثوب. فهذه المنطقة الثوب مقطوع فيها، ولكنه موجود في الإيه؟ في الباقي. فكذلك انقطع المطر ودار حول المدينة، حيث إن المنطقة التي فيها المدينة لا ينزل فيها المطر، وينزل المطر حول المدينة من كل ناحية. انجابت عن المدينة انجياب الثوب، وهي من قول الله تبارك وتعالى: وثمود الذين جابوا يعني قطعوا الصخرة بالواد. جابوا مش معناها أحضروا، إنما جابوا معناها قطعوا. قال مالك، ده تعليق من الإمام مالك على الحديث. والتابعون بعضهم لما سمع أنس بن مالك يذكر هذا الحديث سأله، قال: أهو الرجل الأول، يعني نفس الرجل الذي سأل النبي أن يرفع المطر، هو نفس الرجل الذي سأله أن ينزل المطر؟ فقال: لا أدري. قال: لا أدري، الله أعلم. فكانوا حريصين على التدقيق والمعرفة لكل شيء من أمر القول والفعل والحال والصفة والهيئة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: في رجل فاتته صلاة الاستسقاء، رجل أو امرأة، كما قلنا المسألة لا تتعلق بالنوع، إنما المقصود يعني شخص. في شخص فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة، فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته إذا رجع. قال مالك: هو من ذلك في سعة، إن شاء فعل أو ترك، فهي سنة من سنة من السنن، وسائر السنن يفعلها الإنسان فيثاب، ويتركها فيحرم الثواب. لكن هل يعاقب؟ لا يعاقب. الإمام مالك رحمه الله كتابه كتاب حديث وفقه، فهو يذكر الحديث ويذكر تحته فقه، يتكلم على الحديث. لا يلتزم هذا طبعا في كل حديث، لكن كلامه في الموطأ كثير جدا، وفيه دون فقهه. نعم. قال: النهي عن البصاق في القبلة. لا، هذا عندنا لم يحظى بالشهرة عندنا، لكن موطأ مالك أشهر من كل كتاب. لكن يمكن صياغة السؤال بطريقة أخرى، يعني لماذا يقدم العلماء الصحيحين على الموطأ؟ تمام؟ ممكن يقال هذا. فالموطأ تأخرت رتبته عن رتبة الصحيح، لكن لا نقول تأخرت أيضا، لأن الصحيح اشتمل على ما في الموطأ، البخاري ومسلم اشتمل على الأحاديث المرفوعة الموجودة في الموطأ. تمام؟ فالموطأ ليس كتابا مجردا للأحاديث أولا، ففيه الأحاديث وغيرها، وليس كتابا مجردا في الأحاديث الصحيحة، بل اشتمل عليها وعلى غيرها، وفيه الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة. تمام؟ فهذا منهج مخالف لمنهج الصحيحين، ومنهج الصحيحين أخذ المحاسن الموجودة في الموطأ وزاد عليه، فلأجل ذلك تقدم الصحيحان على الموطأ. لكن كما قلنا، كل ميزة موجودة في الموطأ استفادها الأئمة البخاري ومسلم في صحيحيهما، حتى استوعب كل الأحاديث الموجودة في الموطأ، الأحاديث المرفوعة يعني. إما من طريق الإمام مالك، وده الأغلب، وإما من طريق غيره، لكن الأحاديث نفسها موجودة. النهي عن البصاق في القبلة، النهي عن البصاق في القبلة، وهذا النهي نهي تحريم، نهي تحريم. احنا قلنا ان النهي يمكن ان يكون للتحريم ويمكن ان يكون للتنزيه، فالاول حرام والثاني مكروه، الاول فيه اسم والاخر ليس فيه اسم. والنهي الاصل فيه انه للتحريم الا اذا دل الدليل على غير ذلك. عن البصاق، البصاق يكون من الفم، بصاق، بزاق، أيضا النخامة والنخاعة اللي هي الثقيلة أيضا تخرج من الإيه؟ من الفم. من الأنف مخاط، الأنف فيه المخاط، لكن هذه الأشياء كلها في الإيه؟ في الفم. في القبلة، القبلة المقصود بها إيه؟ الكعبة، مقصود بها الكعبة خلاف بيت المقدس يعني. قال رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا، وهذا ورد في بعض الروايات بألفاظ تشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر، كان على المنبر في حال الخطبة يعني، ورأى هذا البصاق في جدار القبلة فنزل، لم ينتظر حتى ينتهي من الإيه؟ حتى ينتهي من الخطبة، نزل فإيه؟ تعامل معه كما في هذا الحديث. رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمن فعل هذا، فأخبروه برجل صلى بهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدموه مرة أخرى إلى الصلاة. قال فحكه، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء عود فإيه؟ حكه، أزاله. وأيضا ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بزعفران أو خلوق، شيء من الطيب يعني، وطيب المكان فأزال الوسخ ووضع مكانه الإيه؟ الطيب. ثم أقبل على الناس، يعني استقبل الناس ونظر إليهم، فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه. فهذا إيه؟ هو النهي. وكلمة إذا كان أحدكم يصلي ليست بإيه؟ بتخصيص، إنما هذا يعني زيادة عناية في الصلاة، لكن أيضا خارج الصلاة لا يبصق الإنسان تجاه الإيه؟ القبلة، في المسجد أو في غير المسجد. رأى بصاقا في جدار القبلة، ولكن أشد لو كان في المسجد، وأشد ناحية الإيه؟ القبلة. فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى، يعني لا يقابل هذه الجهة بالبصاق. بصاق ده يدل على استخفاف، مش كده؟ يدل على استخفاف بمن يبزق إليه أو بالجهة التي يبزق نحوها، فلا يفعله. ناحية القبلة في غير الصلاة مكروه، في غير الصلاة مكروه، وفي الصلاة في المسجد حرام. في المسجد، لا في المسجد إذا وقع، نقول في ناحية القبلة، لكن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال فليبزق عن شماله تحت قدمه، ده لما كانت المساجد فيها الايه؟ التراب. قال او يفعل الا ان يكون ايه؟ الا ان يكون عن يمينه مصلي، او يفعل هكذا وايه؟ وضعها في ايه؟ في في ثيابه، يبقى لو معاه منديل لا يبصق في المنديل كما يشاء، هذا الأصل ما في مشكلة. طيب نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.